يا سيدنا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولا يعلم أبا ولا أئن أمن بعضكم من ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها والمؤمنون كلنا آمن كلنا وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوة الاسلام والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بن باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على حدثك براد الصوت دار الصوت من أجل السكهاني المقيم بالنفاس مركز الزقازيق. الهندسة الكهربائية الكبرى بأرقم محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج عبيد رضوان المقيم بأبو حمام. تتقدم أسرة الراحلة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم بهذا العزاء. شكر الله سعيكم جميعا.